المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد، ما زلنا إخوة الكرام مع هذه المقدمة الماتعة لسنن ابن ماجه وباب الإيمان. قال المصنف رحمه الله جل وعلا: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى مقرونا. محمد بن بشار محمد بن مثنى كفر سير رهان حتى أنهما آتا في عام واحد. محمد بن بشار بندار الملقب ببندار أبو بكر البصري من الثقات الأثبات الفضلاء النبلاء روى له الجماعة. ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري الملقب بالزمن الملقب بالزمن، كان كما قلت مع محمد بن بشار كان كفرسي رهان، وهو أيضا من الفضلاء النبلاء الزهاد العباد من الثقات الأثبات وروى له الجماعة. قال: حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر الهذلي البصري غندر ملقب بغندر هو من الثقات الأثبات. قال علماؤنا: ثقة صحيح الكتاب، كان يعني توثيقه جاء من ضرب شعبة له على يعني قال أنت غندر شاغب يعني شعبة زوج أمه، ولذلك قال علماؤنا محمد بن جعفر أصح الناس كتابا في شعبة، يعني هو أصح الناس رواة عن شعبة، فهو أصح الناس كتابا في رواية شعبة، فيه بعض الغفلة في غير شعبة. روى له الجماعة روى له الجماعة. كان من العباد الزهاد، قال علماؤنا كان يصوم يوما ويفطر يوما، كان يصوم يوما ويفطر يوما من عبادته، استعين بذلك على حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو ثقة صحيح الكتاب، كان من النبلاء العباد الزهاد يصوم يوما ويفطر يوما. قال: حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث العالم ثقة ثبت، الذي قال: أيها الناس، يعني أيحسب أحد منكم أنه يضع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بين أظهركم؟ وكان يقول لأن أخر من السماء، يقول عن نفسه: خير له من أن يزني، خير له من أن يدلس، أو أن يزني خير له من أن يدلس. شعبة بن الحجاج له بعض الأوهام في أسماء الرواة وفي بعض ألفاظ الحديث، حتى أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال: حبة من خردل. فهو لما وجد الحبة قال: مثقال ذرة. أيضا هذا وهم من شعبة، ولكن شعبة كان أمير المؤمنين في الحديث. ومن في وزن شعبة ابن الحجاج أبو بسطام رحمة الله عليه ورضي الله عنه، روى له الجماعة. شعبة عن قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي، قتادة أبو الخطاب البصري ثقة ثبت من النبلاء من العباد من الزهاد، كان حافظا عالما مفسرا، ولكنه كان مشهورا بالتدليس، كان مدلسا، وأيضا رمي بالقدر، نسأل الله أن يغفر له هذه الزلة وأن تغمر في بحر حسناته وحسن عمله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قتادة ابن دعامة قال عن أنس، وهو مدلس ومشهور بالتدليس، وعن هنا، لكن الحمد لله أن الرواية رواية من وهذه الرواية من رواية شعبة، وشعبة قال: كفيتكم تدليس ثلاثة، كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منها وذكر من الثلاثة قتادة ابن دعامة السدوسي. قال عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي إلى أن مات وحمل عنه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لأهله بالبركة وبالولد، فكان أكثر الصحابة ولدا وأعظم الصحابة غناء وثراء، وكان أطول الصحابة حياة، مات بعد المئة رضي الله عنه وأرضاه. أيضا روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو قال: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. هذا حديث عظيم يبين لنا خصال الإيمان وواجبات الإيمان، وحديث يدعو إلى التآلف والتحابب والتواد والتراحم، وهذا أصل أصيل في التمام يعني في التفاف قلوب المؤمنين بعضهم إلى بعض، ولأن هذه المنة العظيمة التي من الله بها على نبينا صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، هذا الحديث العظيم كأنه يقول لا يكتمل إيمان عبد. وهذا الكمال كمال الواجب لا الكمال المستحب. يعني هذه كما قال علماؤنا من القاعدة, إذا وجدت النبي صلى الله ينفي الإيمان وأناط نفي الإيمان بخصلة من الخصال, فاعلم أن هذه الخصال من هذه الخصلة من الخصال من واجبات الإيمان ومن خصال الإيمان, كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن من الإيمان من خصال الإيمان عدم الزنا, وهو واجب على المؤمن. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه, فمحبة الخير للغير من خصال الإيمان, وهي من واجبات الإيمان, وهي من واجبات الإيمان. يعني لا يكتمل الإيمان الواجب إيمان عبد في قلبه إلا أن يحب الخير للغير, وهذه قمة الإيمان, لأن فيه مغالبة للنفس ومغالبة لهوى النفس, لأن الإنسان مجبول على أنه يتمنى أن يكون مقدما واحدا أن يكون منفردا في الساحة, نعوذ بالله من أن نكون كذلك. لكن هذا في داخل كل إنسان, هذا الأمر هوى في النفس, وعلى المرء أن يغالب هوى في الله جل وعلا, وأن يغالب هوى في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. قال الله جل وعلا آمرا داود وقال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالغرض المقصود بأن لو اتبع الهوى سيضل عن سبيل الله جل وعلا, لذلك أمر الله جل وعلا قال ولا تتبع الهوى فيضلك. فاتباع الهوى فيه ضلال, ومغالبة النفس ومغالبة الهوى فيها الإيمان, بل قمة الإيمان بأن يغالب نفسه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه, فيتعاون معه على البر والتقوى وتفض النزاعات والخلافات وتنتشر المحبة والوئام وأواصر المحبة بين المسلمين بعضهم لبعض. لذلك ترى الله جل وعلا عندما يقول ولا تقتلوا أنفسكم, وقال أنفسكم أذكر بها إخوانكم, فنزلت النفس المؤمنة منزلة النفس, ونزل الأخ مرتبة الأخ إلى منزلة أخيه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك أيضا يأمر بنفي الحسد والغل والحقد والغش في القلوب, هذه أدواء القلوب المهلكة. وهو هذا الحديث العظيم وسيلة من أكبر الوسائل ومن أعظم الوسائل لنفي كل هذه الأدواء, الحسد والغل والغش والحقد. فإن المرء إذا غلب هواه وغالب نفسه وأحب لأخي ما يحب لنفسه قد نفى عن نفسه الغش والحقد. لذلك أنت ترى عبد الله بن عمرو العاص في القصة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة, باقي القصة أنه ذهب إليه وإن كان فيها كلام, وأنه قال أبيت عندك بيني وبين أبي من شيء, فبات عنده فلم يجد كثير صلاة وصيام, فقال والقصة مشهورة, فقال له يا بني ليس عندي ما إلا ما رأيت, ولكني أبيت ليس في قلبي لأحد من شيء شيئا, لا أحمل أحد في قلبي شيئا. فقال هذه التي لا نقوى عليها, ومن أعظم وسائل تنقية القلوب, لأن أحب القلوب إلى الله أقواها وأصفاها وأنقاها, وأن ينقي قلبه من الحقد والغل والحسد والغش, لأن هذه أدواء كما قلنا مهلكة, هو أن يدرب ويمرن نفسه على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كانت المسألة فيها مشقة في أول الطريق, لكنه بعد ذلك تصير سجية للإنسان إذا إن كان صادقا في التمرس, وإن كان صادقا في تدريب نفسه على ذلك, وإن كان صادقا أولا وآخرا مع ربه جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا, ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم, فإن أيضا فشو السلام, قال أفشوا السلام بينكم, فشو السلام بين المؤمنين, وأيضا نشر المحبة والمودة والوئام بينهم, هذه أيضا تساعد على تنقية القلب من الغل والحقد والحسد, وأيضا تساعد المرء على أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمؤمن أخو المؤمن يحب له ما يحب لنفسه, وهو أيضا لا يظلمه ولا يسلمه, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا المؤمنين قاطبة, قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد, إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر, يعني تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو من دنيا, أحب أن تكون لغيره وأحب أن تكون لأخيه, وأيضا إذا أحب أن ينأى بنفسه عن شر أحب أن لا يقع أخ له في الله في مثل هذا الشر. رأيتم كيف قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه, قال والذي نفسي بيدي إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها, وهذا الذي رزقه الله تعالى فهم دقيق عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، كان ابن عباس يقول كنت أمر على الآية فأفهمها فأود أن الناس كلهم قد فهموا منها ما فهمت منها. وهذا أمر شاق على الإنسان، هذا أمر حقا شاق على الإنسان، إلا أن يدرب نفسه عليه. وهذا فضل من يعني من أتاه الله هذا الفضل فهو الفائز بحق. قال إني لأمر على الآية فأفهمها فأود أن الناس كلهم قد فهموا منها ما فهمت. وقال الشافعي وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا لي منه شيئا، وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسبوا لي شيئا. يا لله، هذا من أعظم ما يكون في أدواء في طهارة القلب ونقاء القلب، وأيضا أن ينأى المرء بقلبه عن أدواء القلب. ولذلك كان الشافعي يصف نفسه أنه كان لا يناظر أحدا حتى يتمنى أن يكون الحق معه، يعني مع هذا المناظر لا أن يكون معه. فلذلك قال علماء هنا حب التفرد عن الناس بفعل من ديني أو دنيوي فهو مذموم. ذلك أنت ترى ابن عينة وغير ابن عينة وأطرابه وأقرانه من الأفذاذ من المحدثين كان يقول هذا زمن سوء أن أنفرد ويخلو لي الأمر فأرجع الناس إلي وحدي، هذا زمن سوء. هل ترى؟ فانظر من يعني من يصل إلى مثل هذا ويحب أن يكون له إخوان وأعوان وأقران يتنبس. وهذا أمر عظيم، وحب التفرد يعني مذموم وفيه شر وخيم. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال علي بن أبي طالب هو أن لا يحب أن يكون نعله خيرا من نعل غيره ولا ثوبه خيرا من ثوبه. وفي الحديث الذي جاء عن السلام وهو مشهور جدا في مسألة طلب العلم، من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. من تعلم العلم ليباهي به العلماء، لا يتعلم العلم إلا ليرفع المرء عن نفسه الجهل وإلا ليتعبد به إلى الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يحب لإخوانه الخير فينشر ذلك بين الناس. أما لأن يرى مكانه، أما لأن يصرف وجوه الناس له، فهذا العقاب العقاب والعار العار والشنار، ثم في الآخرة النار. قد قال سلم ثلاثة أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم عالم تعلم العلم ليقال عالم يقال له فقد قيل، ثم يزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخذلان. فإن حصل لأحد فضيلة فإنه يحب أن تكون لغيره، وهذا ليس فيه مخالفة ولا هناك تعارض بينه وبين قول الله جل في علاه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لأن يعني الكل خرج من مشكات واحدة الآية والحديث، ولكل وجه قول الله تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا استنهاض للهمم لأن يتصارع ويتسابق الناس في الخيرات، فإن الدرجات العلى تكون بالجد والاجتهاد. من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، ومن طلب شيئا وجده، ومن جد في طلبه لا بد أن يصل إليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة الأسلمي قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا مجال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستنهض الهمم للصدقة أتى بشطر مالي وقال اليوم أسبق أبا بكر، حتى جاء أبو بكر بكل ماله فقال والله لا أسابقك بعد اليوم، أنت لا تسبق. لكن هذه كما قلنا يعني في مجالها في وجهتها أن هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي محب نفسه. أنت تتنافس وتحب أن يتنافس معك إخوانك أيضا وأن يسارعوا في الخيرات كما أنت تسارع في الخيرات، تتعلم وتتقن العلم وتحب أن يتقن الناس العلم كما أتقنت أنت العلم. هذا حقا الصفاء والنقاء في القلب. لذلك قد ولدوا بابا واسعا رحبا هؤلاء الأولون، أما نحن ففي تأخر تام وضاق الباب علينا جدا، مصداقا لقول الله في علاه ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا، اللهم اجعلها أنقاها وأصفاها واجعلها أقواها وأصلبها واجعلها أقرب إليك يا أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. سبحانك ربنا، اللهم نقي قلوبنا يا رب العالمين من الغل والحقد والغش والدغل. اللهم أمين، اللهم أمين. وهناك صور مشرقة تطبيقا لهذا الحديث العظيم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه.